لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالله عز وجل هو الذي أبدع هذا النظام المحكم المتقن في الكون، هو الذي خلق فسوى وهو الذي قدر فهدى. والإتقان والإحكام ليس في الخلق الظاهر فقط، بل في الخلق وفي التشريع. ولذلك قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالله عز وجل كما أحسن كل شيء خلقه فقد أحكم كل شيء شرعه عز وجل. فأحكام الله عز وجل القدرية وأحكامه عز وجل الكونية كلها محكمة ومتقنة، وكذلك أحكامه الشرعية كلها محكمة ومتقنة، كلها تؤدي إلى نظام واحد متناسق يؤدي في الدنيا إلى العافية والراحة، ويؤدي في الآخرة إلى الجنة والمغفرة بإذن الله عز وجل. أما الوجه الأول، مسألة الخلق والإتقان فيها، فهذا في نصوص القرآن كثير. قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فالله عز وجل أحسن كل شيء خلقه، فما من مخلوق خلقه الله عز وجل إلا وهو على وجه الإحسان والإتقان. قال الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فالله عز وجل أتقن كل شيء صنعه وأحسن كل شيء خلقه عز وجل. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وجعلنا فيها من كل شيء موزون، من كل شيء موزون، كل شيء بميزان بمقدار، كل شيء خلقه الله عز وجل جعل له نظاما وقدرا مقدورا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء بنظام، كل شيء بقدر معلوم عند الله عز وجل، ليس هناك مجال للصدفة أو المصادفة أبدا، وإنما هو إتقان وإحسان وإحكام من الله عز وجل في خلقه وكذلك في أمره، ألا له الخلق والأمر. قال الله عز وجل: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فالله إن كان هو العليم العلم الذي لا يفوته شيء، الحكيم الذي يضع الشيء في نصابه وفي مقامه، فحكمه لا بد أن يتفق مع هذه الصفات. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، فالله عز وجل كما أحسن كل شيء خلقه قد أحسن كل شيء شرعه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تدرون ما اللطيف الخبير؟ اللطف العلم بخفايا الأمور، والخبرة العلم بدقائق الأمور، فكلاهما يعني صفة، يعني صفات متصلة بالعلم. فالله عز وجل لطيف خبير، يعلم الخفايا ويعلم الدقائق، ولذلك جاءت أحكامه متفقة مع هذه الصفة. قال الله عز وجل: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذه التقدمة حتى نقول إن النظام في الإسلام أو التنظيم في الإسلام ليس بدعا من القول. ليه؟ لأن الإسلام الذي هو دين الله، والله عز وجل هو العليم اللطيف الخبير الحكيم، الذي أحسن كل شيء خلق والذي أحسن كل شيء شرع. مثلا سورة الفرقان، وهي كاسمها سورة الفرقان، تجد في أولها وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ثم في آخرها تجد قول الله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ماذا تفهم عندما تسمع مثل هذه الآيات؟ هذه إتقان الصنع، أحسن كل شيء إيه؟ خلق. ثم تأتي شرائع تبين حسن أمر الله عز وجل، وعباد الرحمن تنظيمات تشريعات تؤدب الناس وتجعل لهم من النظام ما يكفل عافيتهم في دينهم وفي دنياهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ثم قال بعد ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه تشريعات، هذه التنظيمات تضع الإنسان في بوتقة من النظام المتكامل المحكم. لذلك المسلم هو الكائن الوحيد في هذه الأرض إن التزم بأحكام دينه الذي يتسق نظامه التشريعي مع نظام الخلق والكون من حوله. كل شيء يجري في مسار واحد، يتجه إلى اتجاه واحد، كل شيء يأخذ بيدك إلى التوجه إلى الله عز وجل، خالق هذا الكون ومشرع هذا الشرع الحكيم. فالقرآن كما وصفه الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الآية فيها وجهان للمفسرين. الوجه الأول ما فرطنا في الكتاب يعني في أم الكتاب، يعني في الكتاب الذي كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والقول الثاني وكلاهما صحيح، ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن من شيء، أي من شيء يحتاجه الناس في معايشهم. فالله عز وجل الذي أوجد وأعد هو الذي أمد، فمنه الخلق والإيجاد ومنه كذلك الإمداد. يعني لم يترك عباده هملا ولم يتركهم سدى، بل شرع لهم من الأحكام ووضع لهم من النظم ما يكملون به إنسانيتهم فضلا عن دينهم وعلاقتهم بربهم تبارك وتعالى. النظام في الإسلام يقوم على جملة واحدة، التوازن وإعطاء كل ذي حق حقه. هذا هو النظام، خلاصة النظام في الإسلام، التوازن وإعطاء كل ذي حق إيه؟ حقه. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه زار أخاه أبا الدرداء، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فذهب إلى أخيه يزوره فوجد امرأته متبذلة، وهذا قبل أن يفرض الحجاب، فقال لها ما لك؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا يريد شيئا من الدنيا، لا يريد شيئا من الدنيا. فأتاه فوضع الطعام وأبو الدرداء صائم، فقال له سلمان رضي الله عنه والله لا أكل حتى تأكل، فأفطر. ثم بعد صلاة العشاء قام أبو الدرداء يصلي، مفيش نوم، فقال له نم فنام. ثم بعد هنيه قام يصلي فقال له نم ثلاث مرات. ثم لما كان قبيل الفجر قال الآن قم فصلي، فقام فصلي قيام الليل قبل الفجر بشيء يسير. ثم لما صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو الدرداء ما فعله سلمان معه، يعني فطره ونيمه، يعني لم يدعه يصم ولم يدعه يقوم. فسلمان رضي الله عنه وأرضاه عندما فعل ذلك قال لأخيه أبو الدرداء إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لزورك أو لضيفك عليك حق، وإن لأهلك أو لزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق سلمان، وقال صدق سلمان. هذا هو النظام، التوازن وإعطاء كل ذي حق حق. فمن أراد أن يكون منظما بالفعل فليعطي كل ذي حق إيه حق، يعني لا يغلب جانب على إيه على جانب. أنت إذا نظرت إلى تشريعات الإسلام حتى في العبادات التي هي علاقة العبد برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى تجد نظاما عجيبا. الصلاة مثلا، الصلاة نحن نصلي نسمع مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. توازن، توازن ولا مش توازن؟ دوت نظام. صلاة الجماعة التي يعني شرعت للمسلمين يأتون فينهون عن السعي إليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني مش عشان أنا جاي الصلاة يبقى أجب أي كيفية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل إيه؟ مسجد. مش بأي هيئة يأتي الإنسان للإيه؟ نظام محكم. تأتي في الصف لا تقف كما تشاء، وإنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويحذرهم صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيمسح بأعناق بأكتاف وأعناق المصلين في الصف حتى يستوى الصف. نظام، نظام. الإمامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع. نظام، لا تسبقوا الإمام ولا إيه ولا تساووه. الإمام حتى الإمام نفسه مش أي إنسان يعني يأتي ويؤم الناس في الصلاة، وإنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أيضا نظاما، فقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. نظام ولا مش نظام؟ نظام. حتى في الصلاة التي هي علاقة بين المصلي وبين ربي تبارك وتعالى. تأتي مثلا في الزكاة تجد له أنصبة محددة، مقادير معتبرة، تجد الحول معتبر، نسبة معينة من المال إذا بلغ، يعني نظام. الصيام شهر معين في السنة لا يختار الإنسان كما يحلو له من شهور السنة كما فعل أهل الكتاب، كانوا يغيرون الصيام من الصيف والشتاء حتى يتبردوا، حتى يتبردوا، يعني يختارون كما يشاءون ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويغيرون ويبدلون. أما الله تبارك وتعالى في المسلمين فقال: فمن شهد منكم الشهر فليه فليصوم. يقول: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نظام في كل العبادات. في الجهاد، مع أنه جهاد بالمناسبة في الصلاة، في العلاقة يعني بين الصلاة والجهاد، الناس في الحرب يفكرون في الصلاة؟ الآن في مسايفة، في حرب، إما أن تقتل وإما أن تقتل، ومع ذلك يشرع ربنا تبارك وتعالى بكلماته الطيبات المباركات في كتابه: كيف يصلي المسلمون في الحرب، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح، حتى في الظرف ده، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. تشريع لنظام معين، هيئات معينة للصلاة حتى في الحرب. ثم في الآية التي تليها يقول: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في الجهاد يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نظام حتى في الجهاد، حتى في الحرب. نعم، صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ بدأ من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحرب بنظام يحبه الله تبارك وتعالى. في السفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حتى في السفر حالة طارئة ليست هي الأصل في حياة الإنسان: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم في السفر. لماذا؟ لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. إنسان مع أخيه، مع الثالث، لابد لهم من نظام حتى يتفقوا في الإيه؟ في السفر. من الطرائف حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، هو يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر ونزل منزلا تفرق أصحابه في الأودية والشعاب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الأودية والشعاب لمن الشيطان. فكانوا بعد ذلك ينضم بعضهم إلى بعض، يقول حتى لو بسط عليهم بساط لوسعه. خلاص بقى نظام، حتى في النوم في الراحة في السفر بقى فيه إيه؟ نظام، مش كل واحد ياخد نفسه ينزل هذا في واد وهذا في شعب، متفرقين، فوضى. لا مجال للفوضى في الإسلام في أي شيء، في أي شيء، سواء في العبادات أو في المعاملات، في النظم الاجتماعية، في المعاملات بين الناس، حتى في العداوات. يقول الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني حتى في العداوة مع من تبغضك، مع من يبغضك وتبغضه، المسألة ليست كما تشاء. لا يجرمنك، لا يحملنك بغضك لأحد على ألا تعدل معه، بل اعدل، فإن هذا العدل أقرب للتقوى، هذا الذي شرعه الله تبارك وتعالى. نظام، يعني من الأمثلة الطريفة إن شيء مثل الاستئذان لم تكن العرب تعرفه، فوضع لهم الله عز وجل نظاما محكما في كتاب الله، وسمى فيه الأوقات. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذي، لا الآية اللي قبلها، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. من شوف النظام، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. هذه التسمية، هذا النظام المحكم الدقيق، حتى في الأمور التفصيلية يوقف المسلم على حقيقة من حقائق هذا الدين، وهي الشمول، التوازن بين كل المعطيات والمخرجات، إعطاء كل ذي حق إيه؟ حقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أرض اليمن لم يتركه هكذا، وإنما وضع له خطة، نظام، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. خطة، نظام محكم، حتى مع الرسل والسفراء الذين يدعون الناس إلى أصل الدين. من طرائف هذه القضية في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى في قصة سليمان عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هو عشان هدهد، عشان حيوان بهيم، يبقى ما فيش نظام. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان إيه مبين. مفيش حاجة اسمها فوضى، مفيش حاجة اسمها كل إنسان يفعل ما يريد وما يحلو له. إن فعلت أنا ما أريد وفعلت أنت ما تريد، كيف نعيش؟ كيف تنتظم الأمور؟ لذلك لو سأل إنسان، أنتم تقولون ما فرطنا في الكتاب من شيء، تقولون نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهل تفاصيل كل شيء موجودة في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ نقول حكم كل شيء موجود، إما نصا وإما تقعيدا. الأدلة العامة، القواعد الكلية، أصول الإسلام، يمكن أن يستنبط منها حكم لكل تفصيل من تفاصيل الحياة. أنا أريد هنا يعني أن أتكلم، أن أختم الكلام على قاعدة مهمة مرتبطة بمسألة النظام العام. هناك 5 قواعد فقهية يقوم عليها الفقه الإسلامي، يسمونها القواعد الفقهية الكبرى. 5 قواعد يدور عليها، لما نقول الفقه الإسلامي معناها أحكام الشريعة الإسلامية. هذه القاعدة 5، أولها الأمور بمقاصدها، الثانية المشقة تجلب التيسير، الثالثة اليقين لا يزول بالشك، الرابعة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، الخامسة العادة محكمة. العادة محكمة، يعني العادة محكمة؟ يعني الشيء الذي لم يأتي فيه نص في كتاب الله يحلل أو يحرم، ماذا نفعل؟ إذا اضطرد عرف الناس وثبت حالهم على اختيارات معينة، وهذه الاختيارات لم تكن مناقضة أو مخالفة لأحكام الشريعة، تصير هي بنفسها نظام لا بد أن يراعى في حق المسلمين. العادة محكمة، يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو وضع قانون، لائحة إدارية، قاعدة للتعامل، عرف سرى بين الناس، ولم يكن شيء من ذلك يخالف شريعة الإسلام، فما الحكم؟ الحكم أنه يجب الالتزام به ويحكم به بين الناس، كأنه نص في الشريعة يحكم به بين الايه بين الناس. يعني لو اختلف اثنين في معاملة مالية مثلا ولم يكن في العقد الذي بينهما نص على مسألة معينة، كيف نحكم؟ نرجع للعرف، نحكم بما جرى به الايه العرف. وهذا يدخل حتى في الأشياء الشخصية. يعني مثلا لو إنسان أقسم ألا يأكل لحما، هل يجوز له أن يأكل السمك؟ القرآن سمى السمك لحما إيه؟ طريا، وأنا أقسمت ألا أكل لحما، فهل يجوز أكل السمك؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأن العادة محكمة، عرف الناس الآن صار يصرف اللحم للحم الأبقار والأغنام والدواجن وما إلى إيه ذلك، ويخرجون بالعرف السمك عن مسمى الايه اللحم مثلا. صارت العادة محكمة حتى في الأحكام الشخصية. قوانين المرور مثلا يعني هل يسع المسلم أن يخالفها؟ أقول لماذا أقول المسلم؟ يعني أنا أسعى عن حكمي في الآخرة، ليست المخالفة المالية التي أدفعها أو الغرامة، لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن حكمي عند الله. هل أنا كمسلم يجوز لي أن أخالف قواعد المرور؟ الجواب لا. ليه؟ لأن العادة محكمة، لأن العادة محكمة، صار هذا عرف بين الناس، قانون يحكم الناس، فلا بد للجميع أن يلتزموا به، وإلا صارت الأمور إيه؟ فوضى. صارت الأمور إيه؟ فوضى. لو جاء تشريع أو قانون يقول مثلا هذا المكان لا تلقى فيه القمامة مثلا، يعني مثلا، هل يجوز لي بغض النظر عن الغرامة، هل يجوز لي أنا كمسلم أن أنا ألقي القمامة في هذا المكان؟ الجواب لا يجوز. كلمة لا يجوز كبيرة، ليست بالهينة. أتكلم الآن عن علاقتك بربك تبارك وتعالى، أتكلم عن الحسنات والسيئات. فالأعراف، أعراف الناس إن اضطردت يعني انتظمت، ويعني صار الناس في أغلبهم أو كلهم مجمعون عليها، فلا بد أن نلتزم بها، فضلا عن القوانين التي تنظم العلاقة بين الناس ولا تخالف شيئا من شريعة الله. ولذلك فقهاء من قديم يقولون تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. يعني لماذا وضعت مثلا القوانين الإدارية؟ لماذا وضعت؟ مراعاة للمصلحة الإيه؟ العامة، حتى تنتظم أمور الناس. فمثل هذه الأشياء احترامها، العمل بها، مراعاتها، يصير جزء من تدين الإيه؟ المسلم. كان يعني أختم بما يعني قلته سابقا، إن خلاصة مسألة النظام هي التوازن في العلاقات وإعطاء كل ذي حق إيه حقه. لا يفكر الإنسان في خاصة نفسه، وإنما كما يفكر في حقه على الناس يفكر في حقوق الناس إيه عليه، أيا كان نوع وطبقة هؤلاء الناس، الراعي، الرعية، الرئيس، المرؤوس، الرجل، المرأة، الوالد، الولد، العدو، الصديق، الحبيب، البغيض، القريب، البعيد، أيا كان لكل ذي حق إيه حقه، فلا بد أن يراعى كما تراعي واجبات يعني الناس، أو تراعي واجباتك أنت على الناس، تراعي واجبات الناس إيه عليك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.